السلام عليكم. في مدينة عفرين التابعة لريف حلب الغربي في سوريا عام 1988 نشأت فيها قصة حب عنيفة جدا جدا، وتحولت هالقصة إلى كارثة سمع فيها القاصي والداني. اسمع معاي هالتفاصيل. في فتاة اسمها عائشة، عمرها 17 سنة، عندها خوات أكبر منها 2 وأصغر منها أخوها اسمه أحمد عمره 16 سنة، واللي أصغر منه بنت، يعني 4 بنات وولد، وعايشين مع أمهم وأبوهم. أبوهم عنده بستان يزرع ويحصد ويبيع وعنده خير، ووالدتهم امرأة عاملة تصحى من الفجر ترعى هالأغنام، وعندها كم بقرة، بعد ما تخلص من الرعي ترجع البيت تحلبهم وتصنع من القشطة والجبنة وتجهزه إلى اليوم اللي بعده للبيع. البنات لما يستكمون دراستهم في مرحلة المتوسطة، أول ما يخلصون خلاص يقعدونهم في البيت، أما الولد الوحيد اللي يخلونه يكمل لأنهم في ضيعة وبعيدة عن المدارس، والبنت خلاص تكتفي في الدراسة المتوسطة إلى أن يجي نصيبها والله يستر عليها. هذه عائشة معجبة بشاب اسمه مصطفى. مصطفى هذا جارهم، والبيت قريب من البيت، ومصطفى لما كان صغير كان يلعب مع البنات ومع أحمد وعائشة وكذا، بما أنهم صغار في العمر والعوائل يعني تعرف بعض، لكن لما كبروا خلاص يعني ما يصير هالكلام هذا. لكن استمر مصطفى بإعجابه بعائشة من بعيد لبعيد، وكذلك عائشة تبادل نفس الشعور. والبيت قريب من البيت، فلما يطلع مثلا مصطفى عند الباب وعائشة تطمئن ان ابوها ما هو موجود في البيت، والدتها مشغولة، يكون بينهم بعض الإشارات والتحيات والابتسامات وضحك وكذا، وشوي شوي صار بينهم رسائل مكتوبة. هذا يكتب رسالة يربطها في حجر ويرميه قريب من بيتها، وهي تأخذ الرسالة تقراها تكتب له رسالة ثانية وترمي جهتها، لأن أبو عائشة محذرهم، وهو رجل شديد وملتزم وملتزم في عاداته وتقاليده، وعيب البنت تطلع برا وكذا، وكان محذرهم وخصوصا البنات ما يطلعون برا البيت أبدا مهما كانت الظروف، إلا برفقة والدتهم أو برفقة أو أخوهم أحمد بعد ما كبر طبعا. فكانوا يخافون منه، والبنات أبدا ما عندهم يعني حركات سيئة ولا خرابيط، إلا عائشة اللي انغرمت في مصطفى، وإلى الآن العلاقة بينها وبين مصطفى فقط نظرات وإعجاب من بعيد لبعيد ورسائل الحب وكلام، لكن كلام حب سطحي. يعني مصطفى يفكر أنه بس متى تستقر أموره وأنه يتقدم على الفور بطلب إيد عائشة، وهو يدري أن عائشة في اللي أكبر منها، صحيح أن أخواتها كذلك ما هم كبار، لكن إلى الآن ما تزوج، يعني ما في خوف أن يأتي بكرة أحد ويخطب عائشة، لأن في بنتين قبلها، يعني أمورها كانت مستقرة، وينتظر الوقت المناسب، وهو كذلك عمره 18-19 سنة، يعني ما في وظيفة ثابتة أو عمل يدر عليها الأموال عشان يقدر يعني مثلا يفتح له بيت أو المهم. واستمر مصطفى طبعا عشقان هالبنت هذه بشكل كبير، والبنت جميلة جدا جميلة، المهم راحت الأيام وجت الأيام، مصطفى بدأ يشعر بالملل، بدأ يشعر أن العلاقة أصبحت باردة وبعيدة عنه وفقط بالرسائل والنظرات، يعني يتمنى أن البنت تكون مواجهتها، يعني وجه لوجه ويقول لها الكلام الحلو والغزل، ويحاول يفكر الطريق شلون. ما في أبدا ما في مجال، ويكتب لها رسالة قالها: يا عائشة أنا ودي أشوفك، ودي أسولف معك، ودي تكوني قريبة مني لو لدقائق بسيطة، وأنا كاتب لك يعني قصيدة حب، يعني أبيات أعبر فيها عن مشاعري، وأرجوك يعني ودي أشوفك وأنا أقول لك هالقصيدة. البنت خافت، ردت عليه برسالة قالت له: مستحيل، انسى الموضوع، انت تبي تقتلنا انت ولا شنو؟ قال لها: اقسم بالله ابي بس دقيقتين فقط اقول لك فقط القصيدة وروحي. والبنت تقول: لا الله يخليك، وترجع لها الرسالة، وهو يرجع لها الرسالة على هالموال لين طحن مخ البنت ووافقت، طار من الفرحة. وحددت له الوقت، قالت له: بعد ما والدتي ترجع من الرعي تكون مشغولة في حلب الماعز وحلب البقر وتجهيز أو تحضير القشطة، يعني اللي تنتج الأم، فهالوقت هذا يكون مناسب، أبوي موجود في البستان ووالدتي مشغولة وأخوي أحمد في المدرسة، وألتقي أنا وياك في طرف البستان. طبعا هذا البستان هو أحد البساتين اللي قريبة من بيوتهم، ما هو بستان أبوها لا. قال لها: أوكي. وطاير مستانس، ويجي الوقت وينتظرها وهو عند باب بيته، ويشوفها وهي طالعة اتلفت ودخلت في البستان اللي كانوا محددين ان هذا يكون موعد اللقاء. عائشة قبل لا تطلع من البيت كلمت اختها الكبيرة، اكبر منها بسنتين يعني تقريبا او اكثر شوي، قالت لها: أنا بروح بيت جارتي صديقتي وأخذ منها شغلة كذي السريع. قالت لها: لا ومستحيل، وأبوي يعني إذا دار في الموضوع والله راح يقتلك. قالت: والله ما راح أطول ولا راح أتأخر، الله يخليك، ما راح، بسرعة بسرعة. قالت: يلا بسرعة، بس لا تورطينا ولا يجي أبوي ولا ترجع والدتي ولا. قالت لها: حاضر. وفعلا طلعت رايحة بشوف منهم مصطفى، وهذا أول لقاء بينهم، يعني لقاء كحبيبين. دخلت في البستان وهو كان وراها ولحقها. المهم اجلسوا تحت أحد الأشجار، وانتم عارفين ما شاء الله سورية أشجار هالزيتون وهالخوخ وهالرمان وهالخير من رب العالمين، وأجواء لطيفة جدا في هالبساتين وهالبلاب، الاثنين جالسين أسفل الشجرة، ويقوم مصطفى ويحط إيده في جيبه ويطلع القصيدة وبدأ يغرد ويقول لها هالأشعار الحلوة. والبنت مستحية أول مرة، يعني عيونها تلمع. ومصطفى ذاك اليوم صار مثل أحمد شوقي. المهم لحظات، ولا أبو عائشة طالع من البستان بعد ما أنجز الشغل اللي عنده وراجع البيت علشان يتسبح ويبدل ملابسه ويروح يجلس مع أصدقائه. كانوا دائما في وقت الضحى يتجمعون هالأصدقاء وأصحاب المزارع القريبة ويشربون شاي وسوالف وكذا بعد ما كل واحد يخلص من عمله. وهو راجع للبيت وشايل على كتفه الفأس اللي يقطع فيه الأشجار، وأثناء مروره من هالبستان القريب من بيته ويلمح كأن شاب وبنت متخدختين بين هالأشجار، يطالع يطالع من بعيد يشوف، طبعا ما عرف إن بنته، لكن قال منو هالبنت اللي ما تستحي معها هالرجال في هالمكان بروحهم. استنكر الأمر، وبعدين هم في قرية الكل يعرف الثاني، يعني كل واحد يعتبر بنت جاره هي بنته، ما يرضى عليها. فمنو هالبنت هذه اللي ملتقية مع الشاب بين هالأشجار؟ وعندهم أصلا عادة على فكرة في الضيعات، البنت اللي تروح البستان وتدخل بين هالأشجار وما حد يشوفها، عندهم هذا عيب، وأن البنت هذه أكيد فيها شيء، يعني البنت ما هي مضبوطة. لذلك البنات دائما يتحاشون أنهم يذهبون للبساتين والمزارع بروحهم إلا بوجود أهاليهم أو بوجود يعني مجموعة من البنات. وأبو عائشة يقترب شوي شوي وينصدم أن البنت اللي مع الشاب هي بنت عائشة، وبدأ يصرخ يا بنت الكلب يا بنت الكذا، ولك والله أذبحك والله لعمل فيك وما فيك. يوم شافت أبوها وبدت تصرخ وتركض، ومصطفى ترك الورقة اللي فيها القصيدة اللي بيده، وين الطريق بس يركض وراه عائشة وأبوها وراهم. وقفي وقفي وقفي، لحظة شوي لحظة، انت مين؟ عرف الولد، انت مصطفى، ولك والله لا تذبحك، ويركض وراهم ويختفون بين هالأشجار. هذول شباب متعافين، وهذا جاي من الفلاحة وتعبان ومنكسر ظهره ويشوف هالمنظر وينشلع قلبه المسكين. يوم ضيعهم رجع إلى نفس المكان وأخذ الورقة، هو انتبه على الورقة، في ورقة طاحت من الولد، ويشوف قصيدة حب وما أدري شنو. قال والله لا أذبحك اليوم، لازم أشرب من دمكم. أو يرجع للبيت أو يمسك زوجته وبناته أو يضربهم ضرب وشتم وكسرهم تكسير، وين أختكم عايشة وليش ما تدرون عنها وشلون أنا ربيتكم على هالشي يلي ما تستحون، وأكيد أنتم عارفين بأنها طالعة تلتقي مع الشاب في هالمزارع، وصارت الأم تبكي وتحلف أنها ما تدري عن شيء، والبنات كذلك، إلا تقوم البنت الكبيرة وتقول له والله يا بابا أنها قالت لي بتروح إلى جارتنا صديقتها، وأقسم بالله ما لي علم في موضوع أنها رايحة تلتقي في أحد، يعني أنت تدرين في الموضوع. أو يمسكها ويضربها ضرب وياخذ سلاحه ويبدأ يدور على بنته. البنت ما رجعت البيت، أول ما راح إلى بيت مصطفى ويدخل عليهم بالسلاح، وين ولدكم وين بنتي؟ أهدي يا ابن الحلال، إيش صاير يا أبو أحمد؟ عسى ما شر. قال أنا شفت بنتي مع ولدكم مصطفى في البستان، وكاتب لها قصيدة وما أدري شو عامل فيها كمان، وأنا لازم أشرب من دمه ودم البنت وكذا، وأغسل عاري وشرفي. قالوا له والله ما لنا علم، وحلال عليك إذا بتذبحهم هم الاثنين اذبحهم، إحنا أبدا ولا راح نزعل لا على الولد ولا على البنت، بس هدي بالك يا ابو احمد، ترى عرضك عرضنا وشرفك شرفنا. طلع من عندهم ولا كان اويلهم على مصيبة، صار يدور على بنته وعلى الولد. هذول اختفوا وين راحوا؟ صاروا يركضون يركضون لين وصلوا الى مغارة موجودة في احد الجبال القريبة منهم وتخبوا فيها. دور عليهم ابو احمد ما حصلهم. قاموا اهل القرية الكل سمع بالقصة، وانتم عارفين الضيعات والقرى الصغيرة كل الناس تعرف بعض، واي سالفة ولا اي مصيبة تنتشر على طول. وصاروا يدورون مع ابو احمد على بنته وعلى الولد اللي معاها، وكذلك اهل الولد واقاربه يدورون على ولدهم وعلى البنت، يحاولون ينقذونه وهذا يحاول انه يقتلهم. والقرية صارت كلها تبحث، لكن قدروا اهل الولد مصطفى انه يوصلوا له في المغارة. لقوا مصطفى مرتعد ويرجف من الخوف، والبنت منهارة من البكي، مقطعة خدودها وشعرها وتلطم البنت على المصيبة. كله منك يا مصطفى، والله أنا قلت لك أنك راح تجيب فينا الموت، أنت اللي راح تنهي حياتي، ما تسوى علينا هالطلعة، يعني هالدقيقتين اللي أنت جننتنا لازم أشوفك ولازم أشوفك. المهم أهم بعد ما عثروا عليهم راحوا جابوا والدة مصطفى وأبوه، قالوا تعالوا ولدك ترى موجود في المغارة، تعال لحق قبل لا يوصل لهم أبو أحمد. المهم راحوا، ليش يا ولدي تسوي كذي؟ يا ولدي دمرت نفسك ودمرت أسرة البنت هذه، الحين أبوه شو يسوي فينا؟ يقتل البنت ولا يقتلك ولا يقتلنا ولا شو؟ نقعد نطالب ودم وناس وقضايا ومشاكل وفضيحة، ليش يا ولدي سويت كذي؟ وانت يا بنتي الله يهديك شلون تتجرئين وتطلعين من البيت؟ والله كله من مصطفى، والله يا عمي، والله يا خلاص الحين احنا طاح الفاس بالرأس ولازم نحل هالموضوع. أبو مصطفى كان نوعا ما حكيم، طلب من اللي عارفين مكان البنت والولد إن ما يفاتحون أبو أحمد في هالقصة ولا يقولوا له إن عثرنا على بنتك، إلى اليوم الثاني الصبح لحد ما شوي تبرد الحر اللي هو فيه والغضب، وممكن انه يعني نقدر نحاول نتفاهم معه. قام اخذ ولدها مصطفى وخذ البنت وخباهم عنده في البيت الى اليوم الثاني الصبح، ويجمع وجهاء اهل الضيعة كلهم، وجاب وجهاء من الضيعات الثانية المعروفين والمشايخ والكبارية علشان يدخلون في موضوع الصلح، ويروحون إلى بيت أبو أحمد وطالبينك وإحنا داخلين على الله ثم عليك، نبي نزوج بنتك عائشة لمصطفى، وكف الله من شر الدم، واللي تطلبه كمهر كشروط اللي تبيه إحنا حاضرين وسدادين. إيش راح تستفيد لما تقتل البنت وتقتل الولد؟ الله يخليك وإحنا تحت أمرك، والله يخليك يا أبو أحمد، والبنت ترى على فكرة هذه أول مرة تلتقي في الشاب وما حصل بينهم أي شيء سيء، يعني اطمئن إحنا نبي نزوجهم، الولد يحب البنت والبنت راضية في الولد. في البداية ما هم موافق وزعلان وصاكة فيه الدنيا، وجيبوا البنت بيتفاهم معاها وهم يترجوها، والله يخليك والشيوخ جايتك الحين والوجهاء وكلنا نطلبك العفو والسماح يا أبو أحمد، طول بالك، والدنيا دائما ما تأخذ بهالردة الفعل السريعة والغضب، وما يخالف وهذول صغار في العمر والحمد لله ما حصل شيء، وإحنا بالنهاية بنزوجهم وخلينا نداري الفضيحة يا أبو أحمد. قال ماشي ماشي أكيد يا أبو، قال إيه نعم أكيد. خلاص، لكن بشرط ان الزواج يكون في هالاسبوع هذا. قالوا ابدا لو تبي بكره. وفعلا ويكتبون كتابهم ويسوون حفل الزفاف، وتروح عائشه الى بيت مصطفى عند اهله، وكانت طايره من الفرحه. البنت ما صدقت ان شلون حلت المشكله بهالسهوله، كانت على شفا من الموت خلاص، لو صايدها ابوها بس ولا احد من جماعتها كان قتلها، لكن انحلت بفضل الله ثم بحكمه ابو مصطفى. وحفل الزفاف تم اقامته بشكل محفوف، يبون يخلصوا من هالقصه هذه، ويوصل هالموضوع الى احد القرى المجاوره، وتسمع بالسالفة منه آسيا وإختها فاطمة. هذول منه؟ هذول خوات أبو أحمد اللي هو أبو عائشة. هذول كل واحدة متزوجة وعندها عيال وكبار في العمر، يعني أكبر حتى من أبو أحمد. يوم سمعوا إن البنت حصل معها كذا كذا وطالعة مع شاب وكانوا يدورون عليهم وعشان يسترون قاموا زوجوهم البعض، وانه فعلا تزوجوا بهالسرعة وبهالسهولة، وكل واحدة تاخذ ملفعها ويركبون بهالسيارة ويجون الى بيت ابو احمد، وبدوا يزنون على راسه: انت شلون ترضى ان بنتك تطلع مع شاب وتخربط ولا وتتنازل وتروح تزوجها؟ انت فشلتنا، انت جبت لنا العار، انت اثرت حتى على اسرتنا، على ازواجنا وعلى اهالي ازواجنا وعلى عيالنا وعلى بناتنا اللي راح يتزوجون، ان هذه عايشة البنت السيئة صاحبة الاخلاق اللي طالعة مع شاب هذه تقرب لهم، وانت شوهت سمعة العائلة. وصاروا يزنون على ابو احمد لين ضرب مخه، وصار يفكر فعلا انا شلون سكت وشلون تجاوزت عن الموضوع بهالسهولة هذه. البنت زوجت، قال خلاص يا جماعة ترى أنا أعطيتهم كلمة وجوني العالم والوجهاء والشيوخ وسكرت الموضوع وعفى الله عما سلف وانتهى الموضوع. قالوا لا لا مو بكيفك. قال الله يخليكم، خلاص هذه بنتي وأنا حر في حياتي وانتم ماكم شغل، كل واحدة فيكم متزوجة وعندها أسرتها، خلاص اطلعوا من حياتي ماكم شغل. طرد خوات الكبار هذول، وهذول مثل الحياية، ويقومون يراسلون اخوهم الكبير اللي اكبر من ابو احمد اللي عايش وين؟ في لبنان. قالوا له تعال، فضيحة ومصيبة وحلت علينا. وهذاك يجي طاير بعد ما قالوا له شنو القصة، ويسوي فضيحة لأبو أحمد: أنت منت رجال، أنت ما منت محترم، أنت شوهت سمعتنا، أنت كذا أنت كذا. وصار يغلط عليه ويسبه ويهينه، وقال له شوف إذا أنت ما عندك القدرة والرجولة أنك تغسل عارك، أنا مستعد أني أنا اللي أقتلها لك. تفهم ولا لا؟ أنا جايك من لبنان علشان أغسل لك عارك وأرجع، جيب لي البنت. قال له يا أخوي الله يهديك، اترك الموضوع هذا، خلاص البنت تزوجت وترى ما كان بينهم شيء. قال لا، هذا الكلام تمشي على غيري، هذه شرفي وعرضي ولازم أقتلها. طبعا بتهريض من منو؟ من الحيتين آسيا وفاطمة خواتهم. شوف سبحان الله، هذول كل واحدة كبيرة وعندها عيال، واللي ولدها متزوج واللي بنتها وشاغلين بالهم بغيرهم، يعني بأخوهم وبنته، ومعنى البنت راحت الله ستر عليها وانتهى الموضوع، لكن يدورون البلاء والمصايب. المهم وهذا يحن على أخوه ويزن عليه ويجيب البنت تشاجر معه، قال لا أنا بنتي لا يمكن أخليك تختلها، والبنت تزوجت وراحت الله ستر عليها، وأطلع أنت كذلك مع خواتك من بيتي خلاص، دام أنكم تحرضوني على القتل. وبعدين بنتي ترى يعني كانت مراهقة وما كانت تعرف شلون تتصرف، لكن ترى ما حصل شيء، لو حصل شيء ترى أنا اللي قتلتها خلاص، وتزوجت الحين بطل هالمشاكل، وما أبي أفتح الموضوع مرة ثانية، وما أبي أشيل ذنب أحد. موضوع قتل هذا ترى ما هو أمر هين، أو ما يبي أحد، يعني كان وده يقنع نفسه من أول أنه فعلا اللي أنا سويته صح، لكن كل شوي طالع له قرد من عائلته يحرض على البنت. المهم أخوه طالع زعلان، قال له أنا متبرر منك ليوم الدين، ورجع إلى لبنان. وخواته قالوا له بعد لا تكلمنا ولا نعرفك ولا تعرفنا. ويمر أول شهر، ثاني شهر، الشهر الثالث، كانوا جالسين آسيا واختها فاطمة يشربون شاي الضحى، كبار في العمر هم، وسوالف وحش ونميمة وغيبة وكل شيء، ويتذكرون سالفة عائشة وإن شلون أخوهم الحقير، هم يقصدون حقير هذا أبو أحمد اللي طردهم وطرد أخوهم الكبير وما رضى إنه يغسلون عارهم أو يقتلون بنته، وكان واقف وياه والبنت جابت لهم العار، يسولفون بهالموضوع. فقالت واحدة من بناتهم تسمع أمها وخالتها يسولفون على عائشة، قالت لهم أنا سمعت إنها حامل، حتى البنات رايحين لها زايرينها ويباركوا لها. شنو حامل؟ قالت إيه والله أنا هذا اللي سمعته. وتجي في بالهم فكرة، وكل واحدة تأخذ عباتها ويروحون إلى أخوهم أبو أحمد، قالوا تعال نبيك الموضوع. قال نعم شتبون، احنا مو اللي خلاص انهينا العلاقة وانتم قلتوا احنا متبرين منك وما نبي نجيك ولا نسلم عليك ولا نشوفك وغلطتوا علي، خلاص اشتبوا مني الحين. قالوا لا بس نبي نفتح عيونك على شيء انت كنت غافل عنه. قال شنو؟ قال تدري ان بنتك حامل؟ قال زين والله ما ادري، بس الله يسعدها ويرزقها بالذرية صالحة والحمد لله. قالت لا أختها تقول لها آسيا. قالت لا الموضوع مو إحنا عشان نبشرك يعني بالحمل لا لا لا لا، إحنا نبي نقولك إن بنتك الآن حامل بالشهر الخامس، وبنتك ما صار لها تقريبا 3 أشهر متزوجة، وافهمها عاد أنت. هني ضربوا على الوتر الحساس. قال شنو؟ قالوا نعم، وبنتك ما بقى شيء وتولد، والناس راح تعرف وتحسب ويقولون هذول متزوجين في الشهر الفلاني، شلون ولدت بهالسرعة، يعني البنت كانت على علاقة عميقة مع عشيقها مصطفى قبل الزواج. أو ينجنب أحمد وصار يأكل بنفسه، وحسبي الله عليكم أنتم من وين طلعتوا لي، وشلون هالكلام إذا كان صحيح أنا شلون ما انتبهت عليه، يعني البنت كان بينهم علاقة، وأن الموضوع ما كان مجرد لعب مراهقين أو مراسلة أو إعجاب من بعيد مثل ما فهموني. هني قرر فعلا انه ينهي هالقصة ويقطع الشجرة من عروقها خلاص، يبي يقطع العرق ويسيح الدم. انتهى الموضوع بالنسبة له خلاص. تعب من هالتفكير وتعب من هالمشاكل وكل واحد يجي من صوب وخو زعلان وخواته وكل شوي طالعين بسالفة وموضوع بنته هذا صار يشعر بالقلق، وخصوصا أنه يوم قالوا له أنه إيه حامل وراح تولد وهذا الشيء راح يأثر بكرة حتى على بناته. من بيتزوج واحدة أختها مثلا حاملة سفاح وبعدين زوجوها الواحد ويقول حتى البنات نفس الشيء، مو هذا واحد يعني الخير يخص لكن الشر يعم على الكل. لذلك قال أنا لازم أتخذ الإجراء المناسب اللي دائما يستخدم في العادات والتقاليد، غسل العار والشرف وخلاص، ويكون ما في عيب هالمرة، أبوها غسل عاره وقتلها وانتهى الموضوع. لكن الحين خلاص بدأ يخطط إنه يقتل عائشة. قام طلب أخوها اللي في لبنان ويجي أخوه، قال أنا آسف على اللي صار بيننا وسامحني. قال ترى أنا عرفت الموضوع، خواتك بلغوني بالمصيبة اللي حلت عليك، الله يعينك على ما ابتلاك يا أخوي، لكن أنا من أول قايل لك خلني أقتلها وأغسل عاري وينتهي الموضوع وتكون روسنا مرفوعة قدام العالم. الحين البنت بتولد ولد ابن حرام والناس كلها راح تعرف، وان هذول لسه عرسان جداد والولد يعني حامل بشهر الخامس، شلون الناس ترى ما هي عبيطة، انت اللي ما خليتني وطردتني قال يا اخوي انا الحين طالبك عشان تنهي لي المعاناة اللي عيشها. قال لا تشيلها، جيب لي اياها البنت. قال اوكي. قام كلم زوجته قال لها اعزمي بنتك نسوي لها عشاء بمناسبة الحمل. الأم فرحت وما تدري عن الخطة الحين اللي قاعد يقوم فيها أبو أحمد مع أخوه مع خواته. وفعلا تطلب بنتها عائشة، قالت له تعالي أبو تبي سلم عليك ومناسبة الحمل وبسوي لك عشاء. والبنت طارت من الفرحة، قالت إن شاء الله إنه يعني أنت صالح وأرجع إلى أبوي واعتذر منه وأبوس إيده ورأسه ورجله. قالت حق زوجها قال لها والله فرصة، روحي فعلا أصلح الوضع اللي بينك وبينه. وتجي عائشة أول ما شافت أبوه وسامحني يا بي الله يخليك وتبوس إيدينه ورجوله ورأسه، ما خلت جزء بجسد أبوها إلا باسته وطايحة على رجوله وتحضن برجوله. أبو أحمد ترى الأب دائما يحن على بناته بشكل خيالي، وشاف بنته وهي تبكي وترجى والله يخليك وانت سندي وانت ظهري يا بابا، والله العظيم انا ما عملت شيء غلط وما يعني ما صار شيء، انا صح اني غلطت اني طلعت من البيت لكن ما اخطأت معاه، ما حصل شيء. قال لها ماشي. المهم بعد ما جلست وصاروا يسولفون ويضحكون ولا كأن في شيء، البنت قالت أنا والله مشتاقة أشوف غرفتي، من طلعت من بيتهم ما دخلت غرفتها، تبي تشوف غرفتها وأغراضها وألعابها ومقتنياتها اللي كانت تحتفظيها وهي صغيرة، يعني مشتاقة تشوف المكان. قال لها إيه روحي. وتروح للغرفة مبسوطة وتضحك، الدنيا صارت وردية، إلا يدخل عليها عمها وماسك بإيده الشوزن. الشوزن هذا سلاح مزعج وسلاح قوي، يعني يستخدم في الصيد في غالب الأحوال. ويوم دخل عليها والبنت طارت عيونها، عمي صار له سنين ما شافته، وتدري ان هذا عايش في لبنان، وهالعم هذا اكشر وداخل غرفتها وماسك السلاح. البنت عرفت انه خلاص جاه الموت. عمي دخيلك يا عمي دخيلك، تبي تهرب او يمسكها من شعر راسها. والبنت تحاول وتصرخ يا بابا يا ماما يا كذا، او يرميه على الارض ويطلع سلاح ويطلق عليها الرصاصة كانت في منتصف الرأس. هالسلاح هذا الطلقة مالته تحتوي على مجموعة كبيرة من الرصاصات الصغيرة، ولقرب اطلاق النار من رأس الضحية تسببت هالرصاصات بتهشيم الرأس، صار فتات وطلع من غرفتها. أبوها منزل رأسه ويبكي، الأم بدت تصرخ وعرفت القصة وصارت تلطم. دخلت للغرفة شافت جثة بنتها لكن الرأس أبدا ما فيه ملامح، ملامح الرأس كله فتات لحم على الأرض. انجنت الأم، طلعوها عيالها وبناتها يبكون ومنهارين، وبلغوا رجال الأمن. أول ما وصلوا ويتفاجئون البنات والأم بأخوهم أحمد يسلم نفسه للشرطة، قالهم أنا اللي غسلت عاري وهذا السلاح اللي أطلقت فيه الرصاصة على رأس أختي، أنا غسلت عاري وشرفي وأختي لها قصة كذا كذا. وانصدمت أمه، ولا أحمد أصلا كان متفق مع أبوه ومتفق مع عمه أنه هو يشيل التهمة بما أنه عمره 16 سنة. القانون مستحيل أنه يحكم عليه بالإعدام، كما أن أبوه أكيد بيتنازل عنه، وفعلا هذا اللي حصل. احكموا عليه بالسجن لمدة 5 سنوات وراحت البنت. طبعا لما حصل اطلاق النار وحضروا رجال الأمن، مصطفى سمع صوت اطلاق النار من بيت جيرانهم اللي هم اصلا بيت حبيبته وزوجته عائشة. طالع ما هو متأكد لانه ما شاف شيء برا شوي، ولا رجال الأمن واصلين الى البيت عرف انه في شيء حاصل. يوم جاب يدخل ولا ناقلين جثة زوجته عائشة وصار يبكي وحالته حال. المهم لولا وجود رجال الأم كان هم قتلوه. أحمد قال يبا أنا اللي أطلقت النار وأنا اللي، وفعلا انسجن. ومصطفى جلس 4 أشهر ليل ونهار وهو يبكي أمام قبر عائشة زوجته وأم ولده اللي مات في بطنها وعشيقته وحبيبته وكل شيء. يعني صار يبكي والولد صارت فيه لوثة بعقله، فقرروا أسرته أن يبعدونه عن المدينة بالكامل، يودونه حق أحد أقاربهم بعيد، يعني انه خلاص خليه ينسى شوي. لمتى ليل ونهار جالس عند القبور ويبكي ومنهار، وفعلا قدروا انه يبعدون عن المدينة. وهذا احمد انسجن 5 سنوات وطلع. احمد هو شارك فقط بالتغطية عن القاتل اللي هو عمه وابوه ومشاركة ابوه، وقال أنا أخوها وأنا أتحمل. 5 سنوات مع تخفيض طالع ب3 سنوات. يوم مقتل عائشة قامت آسيا وفاطمة العمات يهلهلون ويصفقون ويمشون بهالضيعة ومبسوطين، واحنا غسلنا عارنا ورفعنا روسنا واحنا كذا واحنا كذا، مبسوطين ان انقتلت البنت. الهدف يعني تحقق بالنسبة له. والعم على طول بعد ما ارتكب الجريمة رجع إلى لبنان ولا كأنه صاير شيء. راحت الأيام وجدت الأيام. ايش اللي حصل؟ عام 2012 آسيا عندها ولد، وهذا أصغر عيالها، وتموت فيه تحب حب كبير جدا جدا. الولد هذا كان توه كاتب كتابه على بنت واحدة يعني من جماعة مقاربهم، ويجهز حق حفل زفافه. المهم الولد عنده دراجة نارية، وأثناء مروره بهالدراجة في أحد الشوارع ويصطدم في مركبة ما كان منتبه لها متوقفة، اصطدم فيها ويطير من الدراجة وسقط في وسط الشارع على طريق عمومي، أو يجي هالنساف أو يدهس جثتها. النساف داس على رأسه لدرجة إن الرأس كأنه بطيخة وانفجرت، حتى إن لموا فتات الرأس بأكياس بلاستيك مثل ما حصل مع عائشة يوم جو الأدلة الجنائية ويشلون بقايا رأسها بأكياس البلاستيك. انجنت آسيا وصارت تلطم وتبكي ومرضت، والكل في الضيعة سمع القصة وقالوا والله هذه حوبة البنت عائشة. نجي على فاطمة. فاطمة بنتها اكتبت كتابها على واحد من جماعتهم، وهذا الولد عايش في ألمانيا والبنت لازم تروح له إلى ألمانيا، فاتفقوا مع مهربين. وهذا الكلام كان في بداية عام 2023، فاتفقوا مع أحد المهربين أن يهربها بقارب تروح تطلع من سوريا إلى تركيا، ومن تركيا تركب أحد القوارب مات التهريب يوصلها لأحد الدول الأوروبية على حسب، أما يروحون يعني بشكل مباشر أو مثل ترانزيت يمرون على قبرص أو على مدينة على دولة ثانية لين يوصلون إلى أحد الدول الأوروبية، يجي زوجها وياخذها هناك يسوي لها اللجوء وبعدين يرتب أوراقه وكذا. المهم أركبت بنتها فيها القارب طالعة من تركيا ويغرق فيهم القارب. نجوا كل اللي موجودين في القارب إلا هالبنت، هذه بنت فاطمة. انهارت فاطمة وصارت تبكي والعالم تسولف، قالوا هذه حوبة عائشة، أو كل ما حصلت مصيبة في آسيا ولا في فاطمة يقولون حوبة عائشة، أو يرجع العم من لبنان بعد ما أصيب بغرغرينة في أقدامه واضطروا أن يقطعوا له رجوله ومصاب بكل الأمراض المزمنة وأصبح مشلول وإلى الآن موجود في مدينة عفرين. وكل العالم يسولفون ويقولون إن البنت ماتت بريئة وهذا جزاء رب العالمين في الناس اللي اقتلوها. قبل لا أنهي القصة أخاف أحد يسألني بعد بالتعليقات، هل فعلا البنت كانت على علاقة عميقة مع الولد قبل الزواج؟ الكلام هذا ما هو صحيح. البنت فعلا في ذاك اليوم اللي شافها أبوها كان أول لقاء وجه لوجه بين عائشة وبين مصطفى، لكن حظهم كان سيء وانقلبت إلى كارثة. وهذه نهاية سالفتنا، وفمان الله، مع السلامة.